السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء. من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء. من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. أيها الموحدون أإله مع الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب سيدنا النبي. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل. أيها الأحباب صلوا على رسول الله. أحباب رسول الله محمد، تعالوا الآن في دقائق معدودات لا نزيد على الأحبة سوى أنها تذكرة، نذكر أنفسنا والأحبة بموقف عظيم، نعرف الناس ونذكر أنفسنا والأحبة ممن يعلمون ويعرفون بهذا الموقف العظيم، أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين كما قال ربنا تبارك وتعالى: فريق في الجنة، يا رب اجعلنا منهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم نجنا من أهل السعير واجعلنا في أهل الجنة. الناس ينقسمون إلى فريقين، وأنا والله طالما أذكر نفسي بالشيء وضده حتى نعلم أننا في نعمة عظيمة. يعني الإنسان فينا ما يعرفش المرض إلا إذا كان في هذا المرض، كما يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض هو الذي بيعرف قيمة الصحة، والأعمى بيعرف قيمة البصر، والإنسان اللي في الظلام بيعرف قيمة اللي في النور. ولذلك ما يعرفش قيمة الإسلام إلا اللي مش حاسس بجماله من أهل الشرك والكفر. لما يدخلوا في الإسلام تراهم يستشعرون أنهم في طعم ولذة وحلاوة، كالأخت السويسرية التي التقيت بها في الغردقة، وبعد خطبة الجمعة جاءني معها مترجم وبدأت أتكلمها عن الإسلام، وكلمناها كلمات بسيطة جدا لا تحتاج إلى علامة ولا تحتاج إلى فهامة، ولكن المسألة كانت عرض فقط: إسلامنا ديننا فيه كذا وكذا، وتحيته السلام وهذا الذي كنا قد تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. فأعلنت الإسلام، فلما أعلنت الإسلام وكررت خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانت تقول الكلمات بصعوبة، هي لا تدري ما تقول أصلا، تقول أشهد أن لا إله إلا الله بس هذه الطريقة وأن محمد رسول الله. فلما نطقت بكت، دموعها نزلت، فبسأل المترجم اسألها عن سر البكاء، فقالت قبل أن أقول خلف الشيخ هذه الكلمات كأنني كنت أتنفس الهواء من ثقب إبرة، صدر ضيق، قلب مضطرب، كأنني أتنفس الهواء من ثقب إبرة، فلما نطقت خلف الشيخ هذه الكلمات كأنني أتنفس هواء العالم كله، كأنني أتنفس هواء العالم كله. ولذلك أيها الأحباب، نحن الآن نعلن أو نضع مقارنة بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الفريق اللي في الجنة، طبعا أهل النار هيدخلوا جهنم والعياذ بالله، وأهل الجنة هيدخلوا الجنة. أهل الجنة لما يدخلوها بيلبسوا ثياب جميلة، يعني سندس، استبرق، حرير، يتنعم الإنسان في الجنة. أهل النار وهم داخلين برضه هيلبسوه، معقول الواحد يبقى باشا كده ويمشي كده عريان في النار؟ لازم يلبسوه برضه. يعني إيه باشا؟ يعني إيه تقصد؟ مين يعني؟ بتوع الداخلية ولا تقصد بتوع الجيش ولا تقصد الناس الأغنياء ولا تقصد مين؟ أنا بقصد كل باشا، حتى وإن كان فقيرا، حتى وإن كان داعية، وإن كان عالم ظن في نفسه أنه كبير على الله، نقول له لا، لابد لنا أن نعلم أن الله جل وعلا من تواضع له رفع. فأهل الجنة أهل التواضع، وأهل النار أهل الكبر. فأهل النار لما يدخلوا النار، طبعا الواحد فيهم يساق إلى النار وهو داخل على الثياب، طبعا هو مش مزاجه، ده الملائكة مستنيات لبسوا ثياب. تخيل الثياب هناك ازاي. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثياب من نار، يعني احنا نروح نشتري ثياب كده حاجة جميلة كده ما شاء الله في الدنيا بنرطب بها أجسادنا، يبقى الثياب نفسها نار؟ دي المصيبة اللي هم فيها دي. يا رب اجعلنا جميعا من أهل الجنة، كله أمين. حدش عايز يروح الجنة ولا ايه؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الثياب الخارجية. بص بقى الشيخ بقى بقول لك ايه، انا ما بحبش البس الثياب كده على الجلد على طول، انا عايز حاجات داخليه برضو، عايزين قطن، عايزين حاجه كده يعني ترطب. سرابيلهم من قطران، سرابيلهم من قطران، الملابس الداخليه من قطران. طب الوجوه، وتغشى وجوههم النار، حتى الوجوه نار. بص بقى يا شيخ، احنا متعودين بقى ننام على الحرير، بشوات بقى. وانت يا استاذ حتى وان كنت فقير، انت كنت عامل باشا تتكبر عن السجود، عمال تسخر بدين الله؟ يعني في سراير هناك في جهنم؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا، في سورة الأعراف، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اسمع بقى، لهم من جهنم مهاد، سراير، عظيم بطاطين يا مولانا مش أنا اللي بجيب، ومن فوقهم غواش، نار في نار، ولبس نار، والنفس نار، والأكل نار، زكوم، وحتى المية نار. ده حاجة تخليك توحد العزيز الغفار. يا رب اجعلنا من أهل الجنة ونجنا من النار. خلي بالك ان في يوم الجمعة ساعة إجابة، الله أعلم، ما يمكن النهاردة ربنا جاء بك إلى المسجد ليعطيك عفوا ورحمة ودخولا إلى الجنة بإذنه سبحانه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. أنت متصور المنظر بتاعهم؟ عشان نفهم منظرهم وتحس بحسرتهم لازم هصور لك حال أهل الجنة إيه. لما لبسوا نار دول، بالله عليك أنت لو وقفت في الشمس ساعتين ثلاثة والعرق نزل منك مش بتحتاج مية؟ هم أول ما يلبسوا النار دي ويشموا نار ويأكلوا نار ويشربوا نار، طب ما هو بيعطشوا. أهل العلم يرخصون للفران الخباز لما بيبقى يقف أمام الفرن في نهار رمضان وهو مضطر للعمل في النهار لخدمة المسلمين والأمر ضروري، يعني ما يعرفوش يشتغلوا بالليل بس. أهل العلم يرخصون في غالب الأحوال لمن يقف أمام النار، المية بتنزل منه هيموت، لا ضرر ولا ضرار، إسلامنا إسلام محترم ما يموتش حد أبدا. الناس هي اللي بالجهل بيموتوا بعض، ولذلك أهل النار لما يلبسوا النار ويأكلوا نار ويشربوا نار حاجة ترطب يا أخوان. عاوزين بقى يرطبهم، عشان يرطبوا يبدأهم يطلبوا مدد، بس المدد لم يطلب من صاحب المدد اللي هو مين؟ الله. بدأوا يتوجهوا الأولياء الله الصالحين في الجنة. هو أنتوا يعني تشركوا في الدنيا وتشركوا في الآخرة؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو عملت ذنوب يرجى لك العفو إلا الشرك. يا أخوانا عشان كده ما نقول لك توحيد لازم تمشي عليه. احنا بنخاف على نفسنا ونخاف عليك. هو انا ما بذنبش؟ انت ما بتذنبش؟ كل ابن ادم ايه؟ وخير خطائنا التوابون. يعني انت تذنب وانا اذنب وكل على حسب درجته، وربك يعفو ويغفر، بس بشرط ما تشركش، لان فيه ناس بيتخذوا من دون الله اندادا. ربنا قال في القرآن الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا، الذين يوحدون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يقولوا لا هو ربنا بس، أصل فلان يعني راجل يعني. يا أخي أنت عاوز تقول إيه؟ عاوز تقول يا رب فلان ده اللي هيوصل لك كلامي؟ ده حبيبنا النبي محمد لما ربنا ناجاه في القرآن العظيم، لما ربنا حدثه في القرآن العظيم وخاطبه في القرآن العظيم، قال له ربنا في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي. ده مين اللي بيقول؟ بيقول لمين؟ للحبيب النبي. هو في حد أغلى من النبي؟ لكن ربنا بيقول للنبي محمد: أنت مش واسطة بينه وبين عبادي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم، الله الله الله، يرشدون، لعلهم يرشدون. أنت يا رسول الله شوف مكانة النبي إيه. وإذا سألك عبادي، واحد يقول لك الله، كل الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وعشان كده يا غالي الله حذر من الشرك واتخاذ الأنداد. أهل النار لما راحوا النار لأنهم تعودوا على الوسطة بينهم وبين ربنا بدأ يطلبوا المية، فما تطول يا رب؟ لأن الله هو الذي يستغاث به ولا يستغاث بالعبد. فلما مات أهل الشرك على عنادهم بعد أن أقيمت الحجة عليهم في الدنيا وهم في النار، ما قالوش يا رب، إنما قالوا يا عبد. بصوا الأولياء الله الصالحين، هم أهل النار هيشوفونا في الجنة، وانت بتتكلم عنك بلغة انك هتبقى من الجنة يا شيخ، احسن الظن في الله، ولا بد ان تحسن الظن في الله. واحنا بنقول ان شاء الله نكون من اهل الجنة، يا عم قول امين. انت مش عايز تروح الجنة ولا ايه؟ قول امين. طيب ان شاء الله انا وانت نكون في الجنة ونبقى قاعدين بقى. وبضدها تعرف الاشياء، شوف اهل النار فين. تعال بقى ننقل الى مكان عالي، الجنة. جنة يا جدع، جنة. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعامه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اجعلنا يا رب منهم أنا وانت. تخيل بقى ان انت قاعد على نهر باللبن. ايه ده، ايه ده، لما نطلع الصبح كده نلاقي نهر النيل ده باللبن، لبن لم يتغير طعمه. طب لما تطلع بقى الصبح تلاقي نهر النيل ده بالخمرة، ده الواحد لو ضرب غطس فيها يطلع يقول انا جدع. أه؟ لكن لا، الخمرة اللي هناك غير الخمرة دي. وانهار من خمر لذة للشاربين. يا رب اجمعنا على الانهار مع الحبيب النبي محمد. انت تجلس على الانهار وترى الفجار، انت هتشوف اهل النار. ايوه، وأهل النار يشوفوك. طب أنت بتشوف أهل النار ليه؟ عشان تحمد ربنا، تقول لك الحمد يا رب. هو أنا هبقى هنا؟ الحمد لله. طب وأهل النار لما يشوفوك يزدادوا حسرة زي ما قال عم الشيخ. ربنا يقول لهم شوف مكانكم كان هيبقى ده. لكن المؤمن لما احترم نفسه، أولئك هم الوارثون، ورثوا مكانكم يا أهل النار في الجنة. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن بضدها تعرف الأشياء، نار ومغفرة من العزيز الغفار، جحيم وجنات النعيم، الشيطان الرجيم والكفار، والصحابة الكرام وعلى رأسهم سيد الخلق الحبيب النبي المختار. ايه ده، وبضدها تعرف الاشياء. تعرف يا حبيب الليل مدى قسوته لما يظهر النهار. اسمع يا غالي بقى، اهل النار لما يشوفوا الميه، بالله عليك الواحد لما بيشوف ميه بيعمل ايه؟ عاوز ميه. تم الواحد لما يجي يطلب يقول يا رب اغثنا، مش احنا ما بنطلع نصلي صلاه الاستسقاء بنصليها لايمن صيدح ولا بنصليها لله؟ نقول يا رب. اهل النار بقى وهم في النار بدأ يطلب المدد من أهل الجنة. يا أبا بكر مدد، يا عمر مدد، يا عثمان مدد، يا علي مدد، يا فلان. عم الحج بقى ما كون أنتوا في الجنة هتلاقي الكافر والمشرك عملوا لك مدد يا عم الحج أحمد مدد. الله، الكلام ده عندك دليل به يا شيخ؟ أو عندي دليل أبو الحج. منين؟ من قرآن ربنا. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يا أهل الجنة عاوزين مي، ما فيش مي. انتوا شغلين نفسكم بالشاي، انا مش هشرب شاي، فريحوني عشان اركز مع الناس. طب مش عاوز شاي، مش شارب شاي، حد يتكلم عن النار والجنة ويشوف الشاي يا راجل. طب سيبه بس تحت، ما تشغلش نفسك يا مولانا. يا شيخ سمير يا اخوانا، حد ينزل على ابو احمد هنا. اقعد يا شيخ سمير، ما عادش تقوم تاني لما اقول لك. ها اقعد، اجلس. محدش عبي يخاف ليه؟ صلى على النبي محمد يا عم، صلى على النبي. اسمع يا غالي، اهل النار طلبوا المدد من اهل الجنة. ربنا يقول في سورة الكهف: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ليه؟ لأنهم استغاثوا بغير الله. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفق. يعني المطر الأسود والسحابة السوداء تيجي بجهنم، فيقولوا بس المطر هيجي، فتنزل النقطة قبل ما تنزل على الأرض، تاخد الجلد باللحم بالعظام بالدم، توديها قيح وصديد، لأنهم لم يستغيثوا بالله. بدأوا يسيبوا أهل الجنة وراحوا فين؟ على الخزنة في النار. قال لك مش عايزين مية، لأننا لما طلبنا في مية الوجوه اتشوت. طب يعملوا إيه؟ قال لك عايزين يوم أجازة من العذاب، عاوزين عيد حب، عاوزين عيد كرب، عاوزين عيد أم، عاوزين عيد غم، المهم هاتولنا أي يوم مفيش فيه عذاب. كلام ده له شاهد وله دليل. أيوة، شوف ربنا بيقول إيه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ما لقوش حل عند الخزنة، المفروض تقولوا يا رب بقى. لا، ما راحوش لربنا برضه، راحوا لمالك خازن النار. اسمع بقى التصور العجيب والكلمات اللي تهز القلب: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. ما يغركش اللي بيحصل منهم من تسبيح للأطفال وهتك الأعراض وهذا الذي نراه. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا: يا مالك يا مالك يا مالك. بينادوا قد ايه؟ مرة كده وخلاص ويرد عليهم؟ ده بينادي عليهم، او هما بينادوا على مالك، خلاها 1000 سنة؟ لا، ما تزود شوية، 2000، ما تيلا نزود شوية، 10,000 سنة، ما تديها 1,000,000 سنة، من عندنا 15 مليون، 20 مليون سنة. ايه رأيك انها اكتر من 25 مليون سنة؟ 80 سنة من ايام الله واليوم كـ1000 سنة مما تعدون، يعني تقريبا 28,800,000,000,000 سنة. يقول لهم بعدها ايه؟ انكم ماكثون. صعب ولا لا؟ يا رب اجعلنا من اهل الجنة. كل ما تلاقي نار استعيذ، لان النار بتقول لله: استعاذ مني عبدك فلان فاعذه. اللهم انا نعوذ بك من النار. انكم ماكثون. طب ما تقول لنا بسرعه يا مالك، واحنا قاعدين بنتفرج على ماتش الاهلي ولا الزمالك؟ ده احنا بنتعذب في النار، نار واكل نار وشرب نار والثياب نار. هو يوم ولا اتنين ولا حتى 10 سنين ولا 10,000 سنة؟ ده 28,800,000,000,000 سنة تقريبا. وبعدها يقول لهم: انكم ماكثون. لماذا؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من الذي يعلم؟ لما ما لقوش حل عند الخلق بدأوا يتوجهوا للخالق. بس ده عملوا زي فرعون لما بدأ يقول له قل ربي الله ما فيش فايدة، لما جه يموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد كفر وقد عصي. الآن يعني انت دلوقتي ما عادش تنفع بقى. لما ما لقوش حل بدأوا يقولوا خلاص بقى نعترف ان هو ربنا، متكبرين حتى هما في النار. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها من إيه؟ فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هو كلمة اخسأوا فيها ولا تكلمون من أشد القرارات على أهل النار. أنت عارف ليه؟ لأن أهل النار بعدها مش هيعرفوا يقولوا يا الله ولا يعرفوا يقولوا يا رب. إحنا في الدنيا بنذنب ونقصر ونفعل المعاصي، لكن لما تيجي تسجد بين إيدي الله تلاقي كلمة يا الله على لسانك وكلمة يا رب يقوم يرتفع الكرب. إنما أهل النار سيقطع الله رجاءهم برفع كلمة الله ويا ربي من قلوبهم، ما عادوش يقدروا يقولوها تاني. يبدأوا يتخصموا بينهم ومن بعض، انما عاوزين يقولوا يا الله، يقولوا مش في ايه، في حاجة كنا بنقولها مش عارفينها. ما حدش هيقدر ينادي على ربنا تاني. هو الحكم الخطير ده ليه؟ هقول لك عشان ما تبقاش تفرح قوي لما تشوف حد من اللي بيعملوا برامج عمالين يهرجوا على سنة النبي او عمالين يسخروا من الدين. شوف ربنا قال ايه، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يا رب اجعلني وإياكم من الفائزين. هو يا شيخ الناس اللي بتضحك علينا في الدنيا هنضحك عليها في الآخر؟ أيوة. ما بتشوفش واحد وانت ماشي تعال صلي يا عم الحاج يقول له خدنا على جناحك؟ يا ولد باخدنا على جناحك، جناحي يا ابني، شايفني طياره ولا شايفني حمامه؟ خدنا على جناحك. يقول لك ايه ادي المقشه اللي انت عاملها في وشك دي؟ انت بتسخر بسنه النبي؟ مش عارف تعملها؟ احترم سنه النبي، ما تضحكش مع اللي بيضحكوا، ما تسخرش. ربنا ماذا يقول؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يقولوا ده احنا النهاردة ضحكنا على حتة واد من اللي عامل لك ملتزم ده، ضحكنا على البنت اللي لابسة الحجاب ولابسة مش عارف ايه. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون. لعلمك كل الناس الملتزمة ديت أي كلام يقولوا لأهلهم كده. شوف ربنا بيقول بقى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المستهزئ بالدين بيخرج من المله. فاليوم الذين آمنوا، اقعد يا حبيبي عشان ما تدرش على الورق، ولدي اقعد يا ولدي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني احنا هنهرج عليهم زي ما كانوا بيستهزئوا مننا. يعني انت وانت في الجنة تشوف فرعون وهو بتشوي تبص على البعد كده في في النار. قال مين دي؟ مين ده يا عم الحاج محمد؟ يقول له ده فرعون، هو اللي بتشوف هناك ده. عم فري شو؟ ومين ده تاني؟ همان زكهيمة شو؟ وده مين؟ ده جوجو ابو جهل يعني. بيعملوا ايه ده؟ بشو شو؟ خليه تشوي. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم يا رب، لما نشوفهم كده وعمالين شغالين. طبعا احنا ما جبناش هيبة ابو لهب، هو شغال هو كمان. كل ظالم انت هتشوفه، بس يا رب يجعلنا من اهل الجنة كله. امين. انا تقلت عليكم بس خلاص وصلنا للنهاية. اذا اللي بيستكبر عن دعاء الله وبيحس كده النواد بقى وصل، ايه يا شيخ ده انت ما شاء الله عليك بتطلع في الفضائيات. يوم واحد يجي الواحد كده يقول له ادعي لي انجح، روح يا ابني ربنا ينجح. انت بتجيبها من السوبر ماركت يا اخويا، ما تذل نفسك يا ادل الله. ايه يعني بتطلع في الفضائية؟ ايه يعني الناس عارفينك؟ ايه يعني الناس واقفين لك بالكاميرا وبيصوروا؟ ايه المشكلة يعني؟ لكن ممكن يكون عبد صالح متواضع، رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. ممكن يجتمع علماء الدنيا يقولوا يا رب وما يستجيبش، وعبد صالح يسجد باكي من ايد الله باخلاص يستجيب الله. المسألة محتاجة ذل لله، انكسار لله. ولله در العبد الصالح الذي يقول كف بالخضوع ونادي يا الله، بالخضوع بالذل. مش الواحد يعمل فيها باشا برضه هو بدعي اغفر لنا يا رب. الله، تلم نفسك يا معلم. الواحد لازم يذل نفسه لله. كف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه. من الذي يجيب؟ يبقى احنا معاه، احنا معاه. من أجل هذا أقول للأحبة الكرام لا تتخذوا مع الله ندا، وادعوه متذللين خاشعين منكسرين. ولو بلغت الذنوب عنان السماء، ولو كانت الذنوب كما ثقيل جبال أو عدد قطر أمطار، والله لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر يغفرها العزيز الغفار. بشرط، يلا يا عم الحج اغسل نفسك في بحر التوبة، تعال نظف نفسك بهواء القرآن وبنعيم وعطر سنة حبيب الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، دائما من عاداتنا في نهاية الأمر نحدثكم بموعظة، موعظة. وقبل الموعظة لنا طلب، وهذا الطلب والله ليس من أجلي، إنما هو من أجل الأحبة، ممكن يكون من أجل برضه إننا أدل على الخير كفاعلة. لكن إحنا عندنا المسجد الجميل ده اللي روحه طيبة دي. والله يا أخي أنا ارتحت يوم الجمعة يوم ما جيت عندكم، والنهاردة أنا ما كنت ناوي أتكلم أكثر من 10 دقائق، لكن ما شاء الله فيه راحة. فالمسجد ما تحرموش نفسكم من الراحة اللي فيه، فبيعملوا فيه توسعات. اللي يقدر يساهم يا سيدي ما بنقولكش ادفع كتير، ان شاء الله 1,000,000 جنيه مش مشكلة. ايه مالك اتخضيتوا كده ليه؟ يا قصدي يعني ان شاء الله ربع جنيه. ربع يا عم، نص جنيه. المهم انت وانت جايبه يعني جدد النية، جدد النية. تعالى كده وقول ان شاء الله انا هشتغل مع ربنا ان شاء الله بنص جنيه. للناس الافاضل اللي هنا في الادارة حملهم كده امانة العمل، لهم خدوا، ربنا يبارك فيكم ويعينكم ونحسن الظن ببعض. خلنا نشتغل يا اخواننا، المسجد والله محتاج، وانتم شايفينه مسجد طيب جميل وروحه جميلة. اشعر بالسكينة وانا من بينكم، ولعلها تكون في الساعة. على فكرة الوقت ده التقارير بتطلع من ربنا، من لربنا، من ملائكة بيكتبوا التقارير وقت الصبح ووقت العصر، ملائكة بتطلع وملائكة بتنزل بيسلموا ورديات. فانت النهارده وانت قاعد في اللحظه دي مكتوب عند ربنا، الله اعلم، لعل الله ينظر الينا بعين رحمه فيقول اذهبوا فانتم الطلقاء. فاحنا بنحس على التبرع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مش في اي حد فيكم يا اخي، قصدي في الظالمين. نقول بقى ايه موعظه جميله كده سريعه. تامل في مشيبك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب، تأمل في مشيبك والمآب، ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي، خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب، فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمآب. أخي نصحتك فاستمع لنصحي، فمثلك لا يدل على صوابي. أعرف إنك محترم مش بحتاج نصيحة واحد زيي، عشان كده بقول لك هي المسألة مسألة ذكر المؤمنين، ومش معنى أن أنا بقول لك يعني طلق الدنيا هنتدروش، لا، استمتع بحياتك ولكن بطاعة الله. حتى لو تزوجت النساء تقصد منها طاعة الله، حتى لو ركبت عربيتك تقصد منها طاعة الله، حتى لو ما لقيتش تصبر من أجل الله. فمين بقى ناوي يستر نفسه بين إيد الله ويدفع حاجة؟ نوحد الله. احنا بقى مش هنمشي لما نلم بقى، عشان لما تسمعوا اسمي بعد كده ما حدش يجي. اي حاجة اخوان، حسنة قليلة تمنع بلاوي كتير، ان شاء الله ربع جنيه. انا مش ماشي لما اخد ده، مش انا اللي هاخد، بس انا هدي الادارة. ها ان شاء الله. في مين بدأ؟ احنا مش هنحرك حد، في ناس ما معهاش، اللي ما معهوش ده الادارة تحجزه هنا على ما حد من عياله يتبعث لنا حاجة. طب حد يحط هنا بقى، ارمي ارمي مش مشكلة. انت شوف فتح الله جاي ياخد ولا ايه؟ بصراحة مولانا احنا كنا من شهرين، والامداد ده زي ما هي بقى شهرين. لا ان شاء الله رجالنا وحبايبنا ما عايزين يشكي حلنا شوية اي حاجة.